ولنا حديث في الشعر يا مها. تحدث يا أستاذ، أسمعنا، أمتعنا. كان عمر رضي الله عنه أعلم الناس بالشعر، ولكنه كره أن يتعرض للشعراء، وكان يستشهد برجال مثل حسان بن ثابت وغيره. لما يا أبا عثمان؟ حتى لا يحكم بنفسه بين شاعرين، ولا يفضل شاعرا على شاعر، فإذا سمع كلام الشعراء من أمثال حسان بن ثابت حكم بما يعلم. وكان رضي الله عنه محبا للشعر؟ قالوا إنه لا يكاد يعرض له أمر إلا أنشد فيه بيت شعر، وكانوا ينشدونه قصائد الشعراء من أمثال زهير بن أبي سلمى وغيره. كيف كان ذلك يا أستاذ؟ كان المنشد ينشد القصيدة أمامه، وقد أنشدوه قصيدة عبدة بن الطيب، وهو شاعر من بني عبد شمس أدرك الإسلام وأسلم، ولما بلغ المنشد إلى قول الشاعر: والمرء ساع لشيء ليس يدركه، والعيش شح وإشفاق وتأميل. قال عمر متعجبا: والعيش شح وإشفاق وتأميل. كان رضي الله عنه يتذوق الشعر ويحلل معانيه، ولذلك عجب من قول الشاعر: إن العيش بخل وشفقة وأمل. ومن خير ما قيل عن الشعر قوله رضي الله عنه: من خير صناعات العرب الأبيات، يقدمها الرجل بين يدي حاجته، يستنزل بها الكريم ويستعطف بها اللئيم. الله، هذه حياة الشعر بين الناس يا أستاذ. وكان عمر يعرف حقائق الشعر ودواعيه ودوافعه، ولذلك حبس الحطيئة الشاعر عندما أصرف في هجائه للناس، ثم عفى عنه بعد أن استعطفه. نعم يا مها، وكان في قريش رواة الأشعار، وكانت عكاظ سوقا للشعر تقام في مكة كل عام. ومن شعراء العرب من كان يدع القصيدة تمكث عنده حولا كاملا تاما وزمنا طويلا، يردد فيها نظره، ويجيل فيها عقله، ويقلب فيها رأيه اتهاما لعقله وتتبعا على نفسه، فيجعل عقله زماما على رأيه، ورأيه عيارا على شعره، إشفاقا على أدبه. قصيدة واحدة تمكث عند صاحبها حولا كاملا. وكانوا يسمون تلك القصائد الحوليات والمقلدات والمنقحات والمحكمات، ليصير صاحبها شاعرا مفلقا. وكان زهير ابن أبي سلمى يسمي كبار قصائده الحوليات: فلا تكتمن الله ما في صدوركم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلمي، يؤخر فيوضع في كتاب، فيدخر ليوم الحساب، أو يعجل فينقمي، وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو عنها بالحديث المرجم. متى تبعثوها؟ تبعثوها ذميمة، وتضرى إذا ضريتموها فتضرمي. الله، هذا الشعر كأنه الجوهر المنظوم. هذا زهير واحد من أصحاب المعلقات، وكان يسميها الحوليات كما قلت لك يا مها. استمعي: ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، ولو رام أسباب السماء بسلمي، ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه، يستغنى عنه ويذممي، ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلمي، ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنسمي. الله الله، هذا هو الشعر يا أستاذ. رأيت المنايا خبط عشواء، من تصب تمته، ومن تخطئ يعمر فيهرمي، ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، وأعلم ما في اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. الله، معه حق أن يمكث عاما كاملا حتى يصنع هذا الشعر. ولذلك قال الأصمعي: زهير بن أبي سلمى والحطيئة وأشباههما عبيد الشعر. عبيد الشعر؟ ما معنى ذلك؟ كل من جود في جميع شعره ووقف عند كل بيت وأعاد فيه النظر حتى يخرج أبيات القصيدة كلها مستوية في الجودة، يقال لهؤلاء إن الشعر استعبدهم واستفرغ مجهودهم. هؤلاء عبيد الشعر. ومما يعجبني في ذلك قول الشاعر: أبيت بأبواب القوافي كأنما أصادي بها سربا من الوحش نزعا. وهل كل الشعراء يفعلون ذلك يا أستاذ؟ سمعت بعض العلماء يقول: طبقات الشعراء ثلاث: شاعر وشويعر وشعرور. شعرور؟ ماذا تقول يا جاح؟ أنت تسمع آخر كلمة يا أبا هفان، ولا تسمع أوائل الكلام، وتدخل في مجلسي بغير استئذان. ألم تقل لتابعك خميس لا تمنع أبا هفان من الدخول؟ اسمه نفيس. نفيس سيدي ومولاي. ماذا يا نفيس؟ سمعتك تناديني يا سيدي وتقول نفيس نفيس. ابتلانا الله بالحمقى يا ما، انصرف يا نفيس حتى أدعوك. اجلس اجلس يا أبا هفان اجلس. ما هذه الصرة التي تحملها؟ هذه الصرة لها حكاية، حكاية طويلة يا مها، ولو حكيتها سيطردني أستاذك الجاح. تكلم وأوجز. هذه صرة الأمير عمرو بن مسعدة، أوصاه مولانا قاضي القضاة فأعطاني الصرة. انظر يا جاح انظر. فهمت، انتظر حتى يأتي القاضي وتحدث معه عن حكايتك، نحن نتحدث عن الحوليات. نعم نعم، حدثنا يا أستاذ، أسمعنا وأمتعنا. منهم الأعشى أبو بصير، واسمه ميمون بن قيس. ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل؟ صاحبته اسمها هريرة؟ قال أبو عبيدة: إن هريرة هذه كانت جارية حسناء تشبه القطة، كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحابة لا ريث ولا عجل، ليست كمن يكره الجيران طلعتها ولا تراها لسر الجار تختتل، يكاد يسرعها لولا تشددها إذا تقوم إلى جاراتها الكسل. هذه جارية مدللة يا أستاذ، هل كانوا يدللون النساء في البادية حتى يصبحن مثل هريرة؟ يضاحك الشمس منها كوكب شرق مؤزر بعميم النبت مكتهل، يوما بأطيب منها نشر رائحة، ولا بأحسن منها إذ دنا الأصل. الله، كانت تتعطر وكانت تتجمل ساعة الأصيل. ما هذا يا أستاذ؟ هذه حكاية عجيبة يا مها، حكاية حب تشابك فاشتبك. علقتها عرضا وعلقت غيري، وعلق أخرى غيرها الرجل. هذا لغز يا أستاذ، من الذي يحب من؟ استمعي يا مها. وعلقته فتاة ما يحاولها، ومن بني عمها ميت بها وهل. ومن هذا الميت الوهل؟ مجنون ذهب عقله عشقا وغرامة، كلهم مخبولون مجانين يا مها، ألا تسمعين؟ فكلنا مغرم يهذي بصاحبه، ناء ودان ومخبول ومختبل. وما نهاية الحكاية يا أستاذ؟ قالت هريرة لما جئت زائرها: ويلي عليك وويلي منك يا رجل. وماذا قال لها الأعشى يا أبا عثمان؟ قال: أما ترينا حفاة لا نعال لنا؟ إن كذلك ما نحفى وننتعل. شوقتني يا أستاذ إلى معرفة حكاية هذا الأعشى. ختم الأعشى حكايته بالقتال. القتال؟ بعد كل هذا يتحدث عن القتال؟ أمره غريب. هل زعمتم بأن لا نقاتلكم؟ إن لأمثالكم يا قومنا قتلوا، إن نقاتلهم حتى نقتلهم عند اللقاء، وإن جاروا وإن جهلوا. أين هريرة؟ ودع هريرة، إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل؟ هذه من القصائد الحوليات يا مها. فاتني هذا الحديث يا أبا عثمان، شغلتني الشواغل عنك، الديوان وأشغال الديوان تعيده لك مها، فقد سمعته وعرفته، وهي أديبة شاعرة يا قاضي بغداد. متى يا أبا عثمان؟ ما فات فات، وكل ما هو آت آت. وأنت يا أبا هفان، هل أكرمك الأمير عمرو بن مسعدة؟ أعطاني سرة وقال لي إن ضرب الصوت أخف من ضرب السيف. وهل فهمت كلامه؟ لم أفهم. وماذا في الصرة؟ لا أعلم. قد يكون فيها طفل وليد من زوجتك مديحة أو سميحة أو قبيحة أو... انتظر يا جاحظ، انتظر، طفل وليد، الأمير يعطيني الطفل الوليد، سأفتح الصرة أمام مولانا قاضي القضاء. هذه هي. ما هذا؟ أثواب من حرير وطل يسان، وخنجر من خناجر عمان، وخف من اليمن اليمان، ودنانير وجوهها حسان. يا سعد هذا الزمان. أبو هفان يلبس الثوب والقفطان والجبة والطيلسان، وعلى رأسه عمامة لها شان والشنشان. كفى يا أبا هفان، انتهى مجلس الأستاذ الآن. ولا يسمعنا شعرا؟ أبيت بأبواب القوافي كأنما أصادي بها سربا من الوحش نزعا. وهل تبيت كل ليلة بأبواب القوافي يا جاحظ؟ حتى تفهم يا أبا هفان، حتى تفهم، وغدا نستكمل حديثنا.